يعني قررنا بس في شغلة تاني هي اللي منعت لي يدين. إيش؟ الدين. دين فلوس. دين إيه. طيب. أنا سألت شيخ في الجامعة طبعاً. فقلت له القصة إني علي دين. وإن شاء الله بطلع العمر سنة يعني. فقال لي لا إذا عليك دين ما تطلع. إيش حكم في العملية؟ ويهديون دون مشايخ يفتون بالجهل. الشيخ ما هم من شو الجواب اللي حكوهم أكثرهم؟ أنا سألت برضو نفس السؤال. إيه. فقالوا لي إذا بيكون عندك مصاري تغطي قيمة الدين هذا أو إذا باعت ممكن تغطي أو في حد يسد عنك ممكن تروح. أما إذا فيش عندك مصاري قيمة الدين أو فيش حد يسد عنك لازم تضل على ما تسدهم بعدين تطلع. وإذا عليك إشي وبدك تطلع تسأل اللي إلك إله عليك دين إذا سمح لك تطلع ما سمح لك. هذا الجواب الأخير هو الجواب الصحيح مع شيء من التفصيل. يعني القضية راجعة إلى صاحب المال الذي أدانك. أما التفصيل فإذا كان بينك وبين الدائن موعد للوفاء وهو ملح على هذا الموعد في الوفاء في هذه الحالة ما بيجوز أنت تسافر للعمرة. أما إذا قال لك ما في عندي مانع ولو حل الأجل وأنت غايب ما في عندي مانع فحينئذ ما في مانع أنك تعتمر إطلاقا ولو كان عليك دين، لكن بشرط أنك أنت تعرف أنك تتمكن من الوفاء لهذا الدين إذا كتب الله لك العودة سالما. وإذا الدائن مش موجود في البلد كمان مش موجود في البلد. فالآن إذا تركنا موضوع العمرة، الآن هذا الشيخ اللي قال لك لا تروح تعتمر، قلت له أنت مثل ما قلت لي الآن سؤال بس كيف سؤال؟ يعني هل إنه مثلا إنسان على دين بصح له إنه يعتمر أو لا؟ ألا ما أنا مجاوبك بس أنت هلا حطيت مثل ما بيقولوا عصا في العجل. قلت الدائن مو موجود هون. الدائن مش موجود. معليش لذلك عم أقول لك هلا اللي قال لك إنه ما بيجوز أنت بينت له إنه الدائن مو موجود. هذا هو. هلا أنت شوف الفرق بين جوابك وبين جوابه. هو حكى إنه فلان شخص يعني لا على التعيين قال له كذا وكذا يعني أعطاه تفاصيل في الموضوع آخرها إنه الأمر راجع لمين؟ لصاحب الدين. فأنا بقول هلا إذا كان بالنسبة لك الدائن ما موجود في البلد فهد معنى ذلك إنه ما في اتصال بينك وبينه؟ ما في اتصال. هنا بقى أنت بدك تدرس الموضوع أنت بنفسك. الدين اللي بده اياه منك ليش ما تعطيه؟ ليش ما بتوفي له اياه؟ مش عارف فين هو. ها هي احسنين. اذا شو اللي بيمنعك تروح تعتمر؟ خوف. عارف كيف؟ لاني خايف هل انه مثلا العمره اللي بدي اديها هل انه ربنا بيتقبلها مني او لا؟ دام يعني انا بفترض فيك احد شيئين والاحسن افترض فيك حسن الظن. انك انت لو شفته لو عرفت مكانه كنت سددته. بس فمن ايش خايفه؟ والله مش عارف شد الرحال الى من الامه ما بيسمعوا له الان الامه راح وقت ما في مانع بهالحاله ابدا للامه ما في مانع الا في حاله يلح صاحب الدين لا أسمح لك بالذهاب، لأنه إذا ذهبت بحل موعد الوفاء وأنت ما وفيتي. طب إذا كان صاحب الدين مثلا إله على الواحد كل شهر 100 دينار، ومتفق معه قبل ما يسافر صاحب الدين إنه يحط له يوم 100 دينار كل آخر شهر بالبنك بحسابه. الله يحفظك. إيه. بيجوز لأنه يسافر. إيه بيجوز، لكن هذا العمل ما بيجوز. أي عمل؟ بواسطة البنك يعني. إذا هو مش موجود بدي أسلمه المصاري. إذا تسلمه واسطة إنسان ثقة. بيستلم المصاري منه 100 دينار وبيستلم منه واسطة. حينئذ بيروح يعتمد ما فيها شيء. لكن أنا لما سمعت كلمة البنك أنا مخاف منه كثير. لأن البنوك اليوم تتعامل بالحرام. نعم، بس احنا ما نتعامل بالحرام يعني. مثلا انا بروح بحطهم بالبنك اسمه، هذا هو الحرام. انا بحطهم له يعني. هو بيتعامل بالحرام، بالحلال ما الي فيه، انا الي بنفسي. واذا قال هو له بنفسه، اذا قال هو كمان مثل كلامك له بنفسه، بيكون عذر له؟ ما فيش عذر طبعا يعني. وطبعا ما أجر لك يا أستاذ. لا أنا بسأل سؤال على هوا سؤال يعني. أنا عارف، لكن أنت قلت هلا عن نفسك، قلت أنا ما بتعامل مع البنك، بس يعني بروح بحط. أنا بضرب مثال يعني بس. المثال مو صحيح. لأنه ما بيجوز التعاون مع البنك إطلاقا. ما بيجوز التعاون مع البنك إطلاقا. طيب بالنسبة للبنك الإسلامي بقولوا المعاملة معه إنه الواحد بياخذ منه مثلا بضاعة وبياخذ عليها أرباح، ما بياخذ إشي اسمه فوائد. مثلا أنا بدي أشتري السيارة هاي من معروف معروف المثال، ما تتعب حالك فيه، لأنه من كثر ما يعني حكوا فيه انهرى اهترى. يا أخي هذا بيسموه ربح، بيسموه مرابحة. هذا من باب الاحتيال على حرمات الله عز وجل. السيارة اللي ثمنها مثلا 5000 اللي بيحسبوا عليك 6000. ليش؟ هل الألف الثالثة بسموها إني ربح؟ منين إجا الربح؟ الربح من التاجر، التاجر هو اللي بيربح. أما هو أدخل نفسه وسيط عشان أنت ما تدفع، يدفع البنك عنك 5000 وياخذ منك 6000. ولا باع ولا اشترى، شو معنى يسميها ربح؟ بل هذه هي الربا بعينها. بعدين لا تنسى الربا اليوم وين ما رحت، حتى في دروس المشايخ ما تسمع بهالمناسبة لفظة الربا، إنما تسمع لفظة الفائدة. إن حكوا بيقولوا فائدة حرام. أنا بقول فائدة حرام. أي تاجر ببيع وبيشتري مو مشان يستفيد، طيب فائدة حرام؟ لا، لكن هني بيقضوا بكلمة فائدة الربا. ليش عم يسموا الربا فائدة؟ هيك الجو الربوي أوحى إليهم الشيطان أنه بلاش يستعملوا كلمة الربا، لأن هذه كلمة مخيفة، وبعدين كلمة بتعبيره مدون كلمة رجعية، كلمة دينية تعصب. هلا زمن ما بيناسبنا أنه نجي نقول هذا حرام وهذا ربا، هذا لا، قولوا هذه فائدة. البنك بياخذ فوائد، بنك ياخذ ربا. المشايخ لما بيقرروا القضية بفوتهم التنبيه للشعب إياكم أن تستعملوا كلمة الفائدة مقام الربا لسببين اثنين. السبب الأول أن الله سماها الربا ما سماها فائدة، والسبب الثاني أن الفائدة ما محرمة في الإسلام، ولذلك أن بيستعملوا هالكلمة هاي عشان تضليل الناس أنه هاي ما محرمة فائدة. نبدو عيش البنك الرئيس والمرؤوس وإلى آخره من الفوائد، هذه محرمات شد التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. أكل الربا من الكبائر. الله عز وجل لعن اليهود في أكلهم الربا وأكلهم الشهد المحرم. لا إله إلا الله. شفنا مثلا واحد تاجر وعنده محل تجاري ومعرض انه ينهار شغله، واذا ما اخذ مصاري مثلا من واحد اخذ منه مصاري الدين او اي مكان راح ينهد المحل هذا وراح يصفى بالشارع، ولازمه مصاري مثلا كذا، والبنوك بنقول عنها بتاخذ ربا. اذا اضطر واخذ من بنك فما حكمها بالإسلام؟ ما فيش إلها أي من عندي مالك أي فتوى، لأنه قولك اضطر من أولى إحنا ما في ضرورة لارتكاب الحرام. لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السفر الرجل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا ربي يا ربي، أن يدعو ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك؟ وبيقول عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. الناس اليوم اعتادوا على الكسب للمال بأي طريق كان، ما بيسألوا حلال حرام، المهم هات الغاية تبرر الوسيلة عندهم. وقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة التي نلمسها اليوم لمس اليد، حينما قال: يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن حلال أكل أمن حرام. فالناس ما في عندهم طريقة لحل مشاكلهم الاقتصادية إلا على الطريقة الأوروبية الكافرة، البنك. بينما لو كان هناك مسلمين حقا وكانت الرابطة الإيمانية تربطه بعضهم ببعض صدقا ما كان هناك مشكلة يضطر المسلم أن يقول هذه الضرورة حتى ما ينهار محله بده يضطر يستقرض من البنك. ثم يا ريت تكون نتيجة استقراضه أنه ينتعش. في كثير من أحيان يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ كل ما هذا اللي أخذ بالربا تتراكم عليه الذنوب الربا وبالتالي بينهار محله تماما. بينما الطريقة الإسلامية بسيطة جدا وهو ما يسمى عند العلماء بالمضاربة. إنسان عنده نشاط عنده عمل بيقدر يتاجر لكن ما عنده سيولة بيقدر يتفق مع رجل غني عنده سيولة لكن ما عنده قدرة للعمل لسبب أو آخر يأخذ منه عملة مضاربة مش بالربا كما يفعل بعض الناس يأخذ منه مثلا كمية على أساس أن كل شهر يعطيه شيء مقطوع كذا هذا هو الربا بذاته. لكن خذ يا فلان هاي 1000 دينار هاي 5000 دينار روح اشتغل يعملك تاجر ضارب اللي هو شغلك ثم اللي بتربحه مناصفة امثالة مرابعة حسب ما يتفقون عليه. خسر صاحب المال ماله خسر المضارب تعبه جهده. هذه معاملة شرعية ومعقولة جدا لكن الناس أولا ما يثقوا بعضهم البعض ولذلك يستقربوا الطريقة المحرمة البنك. والبنك بيغللوا بالأغلال يعني مصادمة كم وكم من الناس اشتروا بيوت اضطروا يبيعوها بأبخس الثمن بطريقة اللي بيسموه بنك ايش الإسكان التوريط الحرام. احنا من فضل الله علينا ثم من فضلك كذلك علينا عفوا ان لما كنت سألتك قبل حتى 6 سنوات تقريبا او يزيد على ذلك بمعاملة مع التجار وانا لا اخفى عليك يعني انا تجارتي كباقي التجار الموجودين طيب كنت تجارك اي نعم كنت متلاشي احنا في الديون حتى يعني ما كنت اخذ من بنوك اللي هي الجاري مدين كان يحتاج جاري ما كنت اتورط معهم لكن كنت كان طريق البنوك شيخنا ومعامله التجار للبنوك امثالي هي تعطينا نفس طويل ان ناخذ من هؤلاء التجار للاجل وهذا يسجل بالحساب فكنا متورطين شيخنا في الديون مثلا ب 20-25 ألف دينار احيانا يكون عندنا بضاعه شيخنا ما في هذا القيمه الله أكبر. أي نعم ومن فضل الله علينا وتوجيهاتك شيخنا وبعدما توقفت عن معاملة مع البنوك وسحبت المال يعني الأموال المادية الموجودة في البنوك خلقت الطريق اللي كنت خليت اطلع عليها اللي هي الوصف الأمانة وصل لي هذا الشيخ من 6 سنوات وأنا بتعامل فيه بعد ما كان عندي بجوز 20 ألف دينار علي ديون الآن بفضل الله يعني ممكن في هذه الصيفية أصبح أن أشتري من رأس مالك مباشرة بدل ما أكون مديون للتجار. أي نعم الآن شيخنا من مدة يعني بحسب حساباتي أنا بفضل الله بطلع مش معقول ما فيش علي ديون إلا غير أبو 1000 دينار أو بعد ذلك كان يكون على 20 ألف دينار. الله أكبر الحمد لله. أي والله نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث اللي أنت بتشير إله. لا سؤال شيخي. نعم. أعيد السؤال مشان يتسجل. الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان تبعه خلاه يأثم وهو شيطان، كيف قدر عليه أنه يخليه سيطر عليه أنه يخليه يأثم؟ كويس، هذا السؤال أصح من السؤال السابق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الملائكة وقرين من الجن. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الحديث ليس صريحا بالمعنى اللي أنت عم تسأل عنه وصبيت كلامك حوله حين قلت كيف خلاه أسلم وهو شيطان. الحديث ليس صريحا في ذلك. ليه؟ لأن العلماء لما بيذكر الحديث ولكن الله أعانني عليه بيروه الكمالي بلفظ فأسلم وبلفظ ثاني فأسلم، ففي فرق بين فأسلم يعني من شره فأسلم فأسلم رواية شام. وكل من الروايتين بدل على معنى غير الرواية الأخرى. فعلى رواية فأسلم أي صار مسلما، وهنا بيجي الإشكال وسيأتيك الجواب. أما على رواية فأسلم يعني أسلم من شره وأسلم من وسوسته فلا يضرني، فما في إشكال، صح لهون؟ أما على الرواية الأولى فأسلم أي صار مسلما، الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى كما يوجد في الإنس صالحين وطالحين يعني غير صالحين، كمان في الجن يوجد منهم الجنسين الصالح والطالح. لذلك قال تعالى في القرآن في سورة الجن: وأن منا لقاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فمن كان صالحا من الجن فهو مسلم، كما أن من كان صالحا من الإنس فهو مسلم، ومن كان طالحا فاسقا من الجن فهو شيطان. ما معنى كلمة صالحا؟ ضد صالح. أنا ما أقول لك من كان صالحا أو من كان طالحا يعني غير صالح، واضح؟ طيب، فمن كان طالحا يعني غير صالح من الجن اسمه شيطان، وكذلك من كان من الإنس طالحا فهو شيطان. ولذلك قال تعالى في القرآن: وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أي شياطين الجن بيوحوا لإخوانهم من شياطين الإنس. إذن في من الإنس مسلمين ومن الجن مسلمين، وكما أنه في بالإنس غير مسلمين كمان في بالجن غير مسلمين. الجن هذي غير مسلمين اسمه شياطين، نيجي بقى هون لشيطان الرسول، فهو جني، جني، لكن الله عز وجل أعان نبيه عليه فوعظه ونصحه وذكره كما فعل مع كفار قريش، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهو أرسل إلى الجن كما تعلم في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهذون اللي استمعوا اهتدوا وراحوا لقومهم وأنذروهم برسالة الرسول عليه السلام، فمنهم من آمن ومنهم من كفر من الجن. فهذا الشيطان الذي كان للرسول عليه السلام، ربنا عز وجل أعان نبيه عليه فأسلم وصار مسلما، كما لو كان من قبل كان من شياطين الجن بعدين أسلم. واضح؟ وهي على رواية فأسلم، أما على رواية ثانية فأسلموا ما فيها إشكال. هل يمكن أن يرى الإنسان لا لا يمكن أعشق المقطع. بالنسبة للمناقشات في المجالس العامة وأنها لا تصل، مرة الشيخ عبد الله الحبشي نفسه كان جاءني في الدرس وأنا في دمشق يومئذ، ومعه الشيخ شعيب وصاحب عبد القادر المعروف، حضروا الدرس. من بعد ما انتهينا من الدرس قدم لي احدهما ورقه مكتوب فيها عن سؤال الشيخ عبد الله، انا ادعوك للمناظرة في المسجد الأموي بعد صلاة الجمعة. لماذا؟ قال في البحث في قولك أن الزيادة على الأذان بدعة و توسل بالرسول عليه السلام بدعة، وقولك لأنه كل بدعة ضلالة، وهذا أول لقاء بيني وبين عبد الله، ما سبق من قبل. ومين جاي معه؟ الشيخ شعيب، ومعروف مخالفته للدعوة السلفية وتعصبه للمذهب الحنفي، فالظاهر انه شد ظهره للشيخ عبد الله وظن انه عنده شيء من العلم، فحب انه يسلطه عليه ويعمل مناقشة بيني وبينهم في المسجد الأكبر في سوريا وفي الجمع الأعظم هو يوم الجمعة. قلت له أنا للشيخ عبد الله أهلا وسهلا، لكن أنا أرى قبل هذا اللقاء وفي المسجد ويوم الجمعة أن ألتقي أنا وياك على حدة، لأنه في ظني أنا ما أعرف شو عندك ولا أنت تعرف شو عندي، ولذلك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لك نعم. لا لا يشرع. ماذا لا شيء إلا ما يقال عند كل ذبح بسم الله والله أكبر. إذا لم يعق عنه أبوه سها إن كان لم يعق عنها أبوها. نعم أيوة من مالها. يعطيها هو. هل يشترط في سن الشاة في العقيقة وأوصافها كما يشترط في الأضحية؟ لا. وكذلك يعني مبتكة الأذان؟ لا لا لا يشترط. هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد مولود؟ لا. سؤال بعد كذلك، متى يفسد يعني اليوم إذا مثلا ولد المولود في الليل؟ فمتى يفسد أول يوم؟ بعد 7 أيام إلى ذلك الوقت. يعني في الليل نفس الوقت؟ إيه نعم. لابد. إيه نعم. لا يجوز لا يجوز إلا يدا بيد. نعم يوجد هيك حديث لكني ما أستحضر الآن إن كان صحيحا أو غير صحيح. هذا أمر يعود إلى الحجام الطبيب وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما سمع الرجل كلامي وجد معقولا الأمر الذي أشعرني بأن من معه هم الذين كانوا دفعوه، وفعلا صار اجتماع بينه وبينه، وكان في النتيجة انسحب بعد اجتماعين ثلاثة انسحب، وكان يجي يتردد على المكتبة الظاهرية، فلما ما حضر ويجي على المكتبة قلت له لماذا لم تحضر؟ فأشار بيدي أنه سيكون اللقاء هناك يعني في الدرس عندي. قلنا له ليس هذا هو الاتفاق. مع ذلك حضر. فبدأ يتكلم ويحكي خلاف ما جرى الكلام عليه. يعني مثلا يقول أنه أنت دعيت كذا، فأنا بقول له لا أنا ما أدعي كذا، أنا أدعي خلاف ذلك. هو يقول هيك وأنا أقول هيك. طيب قلت له وين نحن كنا كاتبين؟ وين وراء المكتوبة؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلف وراء اللباضية وراء شيخكم هذا الذي يدعي يعني يعتقد خلق القرآن وين ولا إن المؤمن لا يرى ربه، كيف صلى خلف هذا الرجل؟ هذا السؤال يا أخي أنت وغيرك عم يكرروا. نحن نقول ما دمت تحكم بإسلامه فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا حكمت بكفره وهذا أمر ليس بالسهل فلا تجوز الصلاة خلفه. أن المحدود هذا نحكم بكفره وبإسلامه. نعم. بعد يعني مع قلة علمي يعني ويعرف من حد الفاصل بين الكفر والإيمان مثل هذه الأمور في مثل هذه الأمور. مين اللي يعرف؟ يعني مثل الناس العوام أو المبتدئين الذين لا يستغرزوا بين كفر هذا الرجل أو إسلامه، يعني ما يستطيع حكم، ما يقدر يحكم عن بينة. إيه والحمد لله ما بيقدر يحكم بكفره. شو يعني؟ يعني يصلي وراءه وما يدعن إن هذا المعتقد مثلا إنه يكفر أو كذا. يا أخي الله يهديك، الجواب كان جامعا مانعا. نعم الجواب لا شك، وسنقل عن حالة هذا الإنسان يدغي ظن الإجابة هذيك. أي نعم. طيب شيخنا، القول بأن حديث الرؤية إنها أحاد كما يزعم هذا الرجل، كذاب أفاق أو على الأقل جاهل. وبالنسبة لكتابهم هذا، إيش كتابهم؟ الربيع. إيه. هم يدعموا في كتب لهم ما أدري أنا، رأيت مقاطعهم ما أدري طلعت على رسائلهم يسموها الأجوبة والسير. مثل نفس الرسائل تبعهم يقولوا إنها قديمة وجدوها من زمان. ما شاء الله. يقول إنها ذكروا فيها المسند، ما أدري يعني طلعكم على كتبهم هذه كيف؟ هذول من مثل يعني الفئات الأخرى، وخير منهم الشيعة. ليس لهم أصول يرجعون إليها. ولو درست كتاب مسند الربيع لوجدت الربيع تقريبا كان في القرن الثاني، وستجد في هذا الكتاب من يتحدث بالسند في القرن الرابع، يعني مثل كتب ألف ليلة وليلة ليس لها ما يوثقها ولا ما يصححها. ولا لبعضية يقول أن جابر بن زيد أنه أو مؤسس المذهب. شو بدك من التفاريه هذه الله يهديك؟ شو بدك فيهن؟ هلا لو حطوك أمام الفرق الضالة بدك تقول الدروز بيقولوا هيك، والإباضية بيقولوا هيك، والزيدية بيقولوا هيك، واليزيدية بيقولوا هيك، وإلى آخره. شو بدك بها الشغلات هاي؟ أنت أتقن دينك وعرف سنة نبيك، ثم ستعرف ما وراء ذلك كله باطل، لأنه بضدها تتبين أشياء. أما أنت هيك بضيع حالك. أدعهم جانبا وأطلب العلم ولا وأتبين بعدين يتبين لي الحق، لأن احتكاك يومي بهم الواحد لما يسكت عليهم أولا الطلب الجهال منهم، يعني يستحكم فيهم الضلال العجيب. يعني سبحان الله. يا أخي انقذ نفسك. هلا أنت مخير شيخنا، وهذا هلا بده الإباضية. الله ما شاء الله يا شيخنا اللي تكلمت فيه الشريط مدة، يعني لما جامع مانع ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنت يا شيخنا؟ أحمد الله وجهك. كيف حالكم؟ أنتم طيبين؟ بخير الحمد لله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يجزيك الخير. شيخنا إذا ممكن نمشي عليه. تفضل. بارك الله فيك وزادك الله فضلا. جزاك الله خير. شيخ، في عندنا أحد الأخوة بيسأل، في أخوة متزوجة. إيه. له أخت متزوجة. إيه. وتقيم الفتن بينها وبين أمه. بين أمه. إيه. أيضا لا تصلي. إيه. وأموال زوجها بالرشاوي والحرام. فهل هذا يقطع أخته أن يصلها؟ والله هذا بيختلف بالنسبة لأخوها. هو أولا ملتزم متمسك بالدين، نفترض أنه متمسك بالدين. ثانيا، هل يستطيع أنه يعظ أخته ويذكرها وأنه يجب عليها أن تستقيم مع ربها أولا ثم مع زوجها ثانيا؟ فإذا كان فعل ذلك واستمر على ذلك مدة طويلة وهي لا تستجيب ولا ترعوي، حينئذ ينذرها بالمقاطعة، فإن لم تستجب بقاطعها. أما هيك دج واحد ضرب واحد ما بيجوز. بارك الله. وكذلك بالنسبة لأمه، إن كانت أيضا تاركة للصلاة وتشتم الذات الإلهية وتقذف زوجته المحصنة، أيضا يعني نفس الزوجة لها حكم آخر؟ لا، لها حكم آخر، هذه ما بيجوز قطعها. لكن بده يستمر في نصيحتها. كما نستفيد ذلك من قصة إبراهيم أبي آذر. نعم. شيخنا السؤال الثاني أن إحنا في مسجد في الأشرفية، نعطي الشباب دروس في التزكية، شباب مبتدئين، أمور التزكية، الترهيب. حضرتك اقترح إنه يعطي تخريج أحاديث و يعني حلول هاي يعني صعبة للشباب. لا، يبعد عنها. نبعد عنها. إيه نعم. إنه يعني أنا بسمعت من المسجد، شفت يعني من المصلحة إني ما أخلي الشباب يخطوا، لأن هذا لسه يعني الشباب في البداية. لا لا، هذا ما يصلح إلا ل يعني طلبة أقوياء. نعم. إيه نعم. كان أقوياء ولا بعد. إيه. كان مبتدئين. لا، ما بيجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعيدكم على كلمات الله السامع لكل شيطان وهامة إلى آخره. هل يقال يعني ثلاث مرات وتتالية أم مرة واحدة؟ لا، هو ورد مرة، ولكن إذا بدأ للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس. يده على رأس المعوذ؟ أي نعم. جماعة يعني أطفال مجموعة، كيف يضع يعني يده عليه؟ يضع اليدين على طفلين ثم يكرر ذلك بالنسبة للآخرين. من ناحية الشمال كيف؟ أي نعم. حديث كان لا ينام حتى يقرأ يعني سورة الملك في حديث الإسراء والزمر والسجدة، هل هذا عندما يضطجع الفراش في الليل أم قبل الاضطجاع؟ المهم أن يقع ذلك منه قبل أن ينام، أما الجلوس وعدمه فهذا يعود إليه. الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ هذا اللي تحت في أمي تحت أسفل الشيء أو غطونا الله، يعني تحت الشفرة بحوالي 3-4 أصابع. أقصد الذقن أنت ولا إيه؟ ما أقول اسم هذا اللي تحت الذقن اللي تحت الشكل السفلي. طيب، هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، أما ما أمامه فهو من الوجه. رأيت تغطي الحجاب في تحت الذقن هذا ما يغطي. ما وراء الذقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت. حديث لو آمنت بيهود لآمنت يهود، هل معنى هذا أنه لا يؤمن يهودي أضج من اليهود بعد من آمن منهم؟ كيف رويت الحديث؟ لو آمنت بيهود لآمنت يهود. لا، مش كده. لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. كيف الكلمة هذه 10؟ ها؟ هذا صحيح كلامك. إيه. هل هذا معناه أن لن يؤمن يهودي بعد العشرة أو التسعة؟ لا، ليس هذا معناه. معناه أنه لو آمن هذا العدد من رؤوس اليهود لا تبعتهم أمة اليهود، لكن ما آمن منهم إلا قليل. جزاك الله خيرا. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك. الحمد لله تمام، ما فيه. الله يحفظك. تفضل. وجدنا ورقة مكتوب عليها حديث قدسي والحديث نفس ما يلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي. سلطاني لا ينفد أبدا. بس خلاص، ما دامت بورقة فلا قيمة لها. اي نعم. لانه ما بيطلعوا الا الاحاديث التي لا شنام لها ولا خطام. وياك. ما له صحة. بس. وياك. كمان سؤال في جنبي اخ بدي اسال كمان سؤال استاذي. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلين. حلق قطر هو حلق في سنين على السفر في الأعلى من الغرب، لا حلق بالشفرة. فسأل شيخ صالح يدين قال هذا حلق. قال أنا صحيح. حلق بإيش؟ بالماكنة. إذا كانت ماكنة نمرة 0 كلها هذه بتخلي شيء نشاط. إذا كانت الماكينة نمرة 0 فهو حلق. أما إذا كانت نمرة 1 أو 3 فهو قص وليس بحلق. لكن تبقى شيء الشعر فيه، مش يجب أن تكون حلق على التمام ولا؟ فهمت الجواب؟ نعم فهمت الجواب. إيه. الله خير. وإياك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يخليكم. أتصل فيك من دبي شيخنا. أهلا مرحبا. الله يخليكم. الله يحفظك. ممكن نسألك سؤال شيخنا؟ تفضل. في قضية أن في إنسان يعني عنده بنى عمارة. أيوه. وكل إنسان اللي يأجر هذه العمارة. أيوه. جانب المستأجرين 2 3 4 عشان يأخذون العمارة كلها يأجرونها. إيه. الوكيل قال أيوه، يعني عندما أنت تأتي يقول إذا تدفع لي مبلغ معين من المال وأعطيك العمارة وأجرها عليك. يعني مبلغ من المال لجيبه هو. نعم اللي هو نعم. إيه. يجوز أعطيه وأخذ العمارة؟ ما يجوز إلا بعلم صاحب العمارة. أيوة. يعني بعلم موكل لذاك الوكيل. نعم. نعم. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليرتين ونص بجوز أخذ منه 3. الله. إذا سمحنا الجيش عندنا هنا اللي بيشتروا بعض المواد يعني كالسم أو يعني الأشياء المواد الغذائية أو كمحلي بيشتروا على بعض الغيرات الداخلية والحمد لله، هذا سابقا قبل ما الله يهديني كان يجي يشتري عندي مثلا فتطلع 10 دنانير يقول له اكتب 11 دينار، يدني نفسي إلى دينار. على عدم علمي بالاشياء الشرعيه كنت ارفض يا شيخنا، اقول له لا ما ابيع ما اعطيك الا والا ما ابدا ابيعك. هيك حشيل الناس واصبحوا شيخنا طبعا. الله اكبر. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة منفرد خلف الصف. نعم. هل هذا في تعارض نسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعة وعشرون درجة؟ وين التعارض يا أخي؟ المقصود بصلاة الفرد هل يصلي وحده في البيت أو في المحل وما بيحضر صلاة الجماعة في المسجد؟ والذي صلى خلف الصف ما بيحضر الجماعة لكن صلى خلف الصف يا شيخ هذا. ليش صلى خلف الصف؟ لأن ما كانش فيه يعني فرجة الصف. والله أعلم. إيه والله أعلم. هذا اللي صلى خلف الصف وحده معذور. أنا بدي أفهم أنت شو فهمان. أنا قلت لك يا شيخ أنا مش عارف أعرف أصلاً. إيه هلا بتعرف؟ نعم. بس أجيب عن السؤال. نعم. هذا اللي صلى خلف الصف وحده. نعم. معذور ولا غير معذور؟ أنا في فرجة في الصف يعني الصف الأمامي واسع حاله. الله يهديك. قول آمين الله يهدينا ويهديك. ما أعطيتني جواب. ما معذور. ها؟ ما معذور. مو معذور؟ نعم. وإمتى بيكون معذور؟ حيث أبنى كله فيش أماكن في الصف الأول. وانت هي قلت ما في مكان في الصف الأول. يكون معذور يا شيخ لما يكون ما فيش أصلا يا شيخ أنا عم أسألك هذا هل صلى وراء الصف وحده معذور ولا مو معذور؟ معذور يا شيخ. ليه؟ لأنه فيش فرجة في الصف الأول. كويس احفظ هذا. نعم. واللي صلى في البيت وحده معذور ولا لا؟ الذي صلى في البيت ليس له عذر. ها؟ ليس له عذر. إذا هل يستوي من كان له عذر ومن ليس له عذر؟ لا يستوي. إذا كيف خلط بين هذا وهذا؟ هذا بدي أعرفه شيء كنت أقصده. عرفتك الله الذي كنت تقصده. نعم. عرفت إنه هذا الحديث صلاة الفذ غير اللي بيصلي وراء الصف وحده، هذاك اللي بيصلي في البيت وحده وبيترك صلاة الجماعة في المسجد وما بيكلف حاله يحضر المسجد. أما هذا الذي كلف حاله يحضر المسجد ودخل المسجد وجد الصف بين يديه ممتلئا ومرصوصا فهذا معذور وذاك ليس بمعذور. نعم. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة له، ما معنى لا صلاة له؟ يعني بالنسبة لغير المعذور الله يهديك. يعني لا تصلى صلاة شيخ ولا تكون أقل في الدرجة؟ لا ما له صلاة إذا كان هناك في الصف فرجة وما سدها وصلى وحده في صلاة باطلة. أيوة. نعم. هيك كنت أقصد جزاك الله خير. إيه جزاك الله خير. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم بده هذا الجواب. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا بسألك بالنسبة لقضية الاستدلالات من قال بحكم تارك الصلاة في رسالة لحكم تارك الصلاة لقضية الشيخ خان صالح العثيمين. نعم. الرجل يذهب مثلا بأنه تارك الصلاة كافر. نعم. نعم. وله استدلالات كثيرة مثل قوله فإن تابوا، قوله تعالى على المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. يقول أن مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك ليسوا إخوانا لنا ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي أن الخروج من عن الإسلام. لكن لا يقول أنه إذا صلى ولم يخرج الزكاة لا يكون مسلما وإنما يكفر بذلك. نعم. الشيخ سنسأل على قضية القول بأنه كفر دون كفر. هو لا يقول بهذا الله يهديك. لا أنا عارف هو لا يقول لكن أنا عرفت أنه إيه الله يهديك أنت عم تجيب الدليل تبعه فحبيت الفت نظرك أنه ليس فيه دليل لأنه لا يقول في تارك الزكاة مثل ما قال في تارك الصلاة. فأنت ما اكتفيت أنك حكيت رأيه وإنما حكيت رأيه ودليله فحبيت الفت نظرك انه هذا ليس دليلا له لانه الآية شملت الزكاة مع الصلاة. صحيح. طيب الان شو سؤالك؟ هذا هو سؤالي. سؤالي كيف شيخنا يعني حكمنا عن هذا بس تارك الصلاة ليس جاحدا لها ولكن تكافر. هذا فاسخ وليس بكافر. الدليل شيخنا؟ الدليل انه من قال لا اله الا الله دخل الجنة. والدليل خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤديها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولو كان كافرا ما غفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله كيف تفهم؟ وإياك. بس ممكن أفهم منك هذه القضية اللي أسمعها كثير وأنا ما فهمتها، اللي هي يقول لك إنه كفر دون كفر. كيف كفر دون كفر؟ لا يعني طبعا قال عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذون اللي قاتلوا وهم بغاة حكم رب العالمين بأنهم طائف من المؤمنين، وفي الحديث يقول وقتالوا كفر، فإذا هذا كفر دون كفر الردة. فمن فعل فعلا هو من أفعال الكفار ولكنه يخالف الكفار في عقائدهم فقد فعل فعلهم ولم يعتقد عقيدتهم، فهو من حيث الفعل ملحق بهم ومن حيث العقيدة مخالف لهم. هذا معنى قولهم كفر دون كفر. يعني هو القول صحيح بلا شك. طب الشيخ ممكن نسميها تسميات يعني نقسمها تقسيم، انه مثل ما قلت انت كفر ردة، والكفر الثاني ايش؟ كفر عملي. إيه؟ تقسيم ثالث ولا هذول الاثنين فقط؟ هذول اثنين. في هو تقسيمين، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي، وفي كفر قلبي وفي كفر لفظي. اها اي نعم. جزاك الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. إذن في معنا بنت راحت على العمرة فطافت في الصفا والمروة، الآن تتحدث معنا تقولي أنا طفت 14 زور كل رايح جاي أحسب زور، شو حقه هذا يعني؟ غلط. تعبت حالة على البوش. إيه. بنحسبها 7 زيادة ولا بنحسبش كله ولا شو؟ لا بنحسب 7 و7 تعب ضايع. اي والله. اي نعم. جزاك الله خير. وياك. شيخنا طبعا معهود على بعض النساء احيانا ياتيها الحيض في رمضان، وبعد انتهاء رمضان عليها ان يعني تعيد الأيام أو تقضي الأيام التي حاضت فيها، فهل مبدئيا تسارع في صيام 6 من شوال أو تقضي أولا؟ شيخنا سؤال محمد. شيخنا أمس صلينا في مصلى العيد برصيفة، أوزع علينا ورقات في اسم المنارة، وبعد قراءتنا لها تبين لنا أن حركة أهل السنة والجماعة، وبعد التفصح فيها في الورقات وجدنا كأنهم سلفيون، فهل ماذا تنصحنا نحن أهل السنة والجماعة السلفيين؟ هل نعتبر هذه هي تمثل السلفيين في هذا البلد أو في؟ السلام عليكم. هذه تتم فلا أصل لها، وحسبك تقبل الله تعالى. أما كل عام أنتم بخير، هذه تحية الكفار شرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.